الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله. يقول: فإذا أتى محسر وادي معروف، كان وادي، والآن لا أدري بعد تغير، يعني تغيير الأرض بالآلات وسفلتة الطرق، المهم أنه وادي بين مزدلفة وميناء، أسرع مقدار رمية حجر. هذا أخذ من حديث جابر، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى بطن محسر حرك قليلا، فهذا سنة. وعلل هذا بأن هذا هو الموضع الذي نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يجتهد في مفارقة الأرض التي وقع فيها العذاب. لكن والله أعلم أن هذا كأنه متعلق بالعبادة، كأنه متعلق بالعبادة، فلا نقول الآن وادي محسر ما يجوز البقاء فيه ولا اللبث فيه، لأن يعني ما علمت أن أحد من أهل العلم قال أنه يعني ينبغي أو يحرم اللبث فيه والبقاء فيه والنزول فيه أو المبيت فيه، إنما هذا. ولعل الرسول أيضا في مسيره إلى عرفة ما نقل أنه كذلك أسرع، لأنه هو يمر بالوادي ذهابا وإيابا، والله أعلم. فهذا داخل في صفة الإفاضة من مزدلفة. تقدم أن الحاج يسن له أن يفيض من مزدلفة إذا أسفر جدا بعد الوقوف عند المشعر، يفيض بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. نعم. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده 70. يقول: وأخذ الحصى، يعني أخذ حصى الجمار، الحصى التي يرمي بها الجمار في الأيام الثلاثة، في يوم النحر وفي الأيام الثلاثة. وهذا مأخوذ من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أمر ابن عباس أن يلقط له 7 حصيات، ما أمره أن يلقط له 70 حصاة، إنما لقط له 7 حصيات وهو في طريقه إلى ميناء. فجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال بمثلها، وكانت الحصيات مثل حصى الخذف، يقول جابر مثل حصى الخذف، مثل الحصيات التي يحذفها بعض الناس، ووصفها الفقهاء أنها بين الحمص والبندق، حصيات متوسطات، لا هي كبيرة ولا هي دقيقة صغيرة مثل حبة بر، ليست مثل حبة البر أو حبة الفلفل، لا، أكبر، بين الحمص والبندق. قال جابر مثل حصى الخلف. وقال قال عليه الصلاة والسلام أخذ النبي يده وقال: بمثل هؤلاء فرموا، بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين. الفقهاء قالوا يلقط الحصى وعدده 70، لقط الحصى كل من هناك ليس بسنة، يعني لقط الحصى من مزدلفة. من العجب، كان الناس يلتزمون هذا العمل إذا وصلوا، يعني بعضهم قبل أن يصلوا، قبل أن يصلوا صلاة المغرب والعشاء، أدركنا هذا من عوام الناس، من حين ينزلون أيديهم في التراب، وكانت التربة مهيئة فيها الحصى متوفر، لكن الآن بما جرى على الأرض، أرض المشاعر من تغييرات وكذا، أصبح يعني الحصى الطبيعي يمكن تقول يقل فيها، فيها يعني آثار العمل وآثار السفلة ومات. المهم أنهم كان الناس يلقطون الحصى في ذلك الوقت 70 حصى. وأقول إن لقط 70 ليس بسنة، لكنه جائز، يجوز لو اختار الحاج وقال يعني هذا المكان نظيف وأخذ الحصى من الآن فالحرج، لكن لا نقول يسن له لقط الحصى بهذا العدد، لا، السنة أن يلقط 7 حصى يعني من مزدلفة أو في مسيره من طريقه 7 حصى. وعدد 70 هذا كم؟ هذا يشمل الرمي كله، كله 7 ليوم النحر، 21 للـ11، 21 21 للنفر الأول، 21 فمجموع الحصى من أوله إلى آخره عدده 70، ولهذا قال يلقط الحصى وعدده 70. نعم. عندي شك الحمص من الآن كلها بناء وكلها زفلة. إيه. ما تكاد. لا قال العلماء تلقط من أي مكان، من منى ولا من حوالي منى ولا ما أدري، لو يمكن لو لقطت من يعني من غيرها. ولا نتخذه الآن صارت حجارة مكسرة من هذه الكسارات، ولا مانع، لكن نص الفقهاء على أنه ما يعني ينبغي أن تلقطها من الحصى المنتثر في الأرض ولا تكسر، لكن الآن الحصى مكسر لك بدون، لأن الله أنهم من باب المساعدة الله تباع الحصيات. أحد شاف منكم هذا؟ باع حصى مغلف بأكياس نايلون صغيرة. حقين الحملات يوفرون. ها؟ حقين الحملات يوفرون. يوفرون الحصى. لأنه شاق مع حوسان الأرض، الآن الأرض انحاست مرة، ما يبعد الطبيعة. ما يبعد الطبيعة. ثم في إشكالية أخرى، وهي أن أرض منى طبقت بالخيام هذه، فأصبح ما تتجدد الأرض وتنظف، لا مات يعني كان الناس يلقطون الحصى من المخيم، من الخيمة، أرض نظيفة وطيبة، لكن الآن لا، أرض الخيام ما هي نظيفة، لأن ما تتعرض لعوامل التعرية، اللي يقولون التعرية الرياح والشمس والمطر وكذا. نعم بعده. نعم. شكل عندي الحمص صحيح؟ ايه؟ شكل عندي الحمص مدري يعني شكلت عندي الحمص كاسر يمكن ايه يمكن الحمص لا الحمص حتى الحمص الميم مكسورة مدري الحمص هو. أما اللهجة العامية حمص حمص هذه اللهجة العامية الظاهر أنها الحمص يقول الحاشية تقول عامة الحمص لا هذه بعد لهجة الثالثة حمص إيه صح يقولون حمص وحمص وضبطها عندك أبي قاسم لا بالميم العامية الحمص النسخ اللي عندك الحمص ها الحمص نسخة الشيخ يا شيخ الممتع الحاء ما ضبطها بشيء الميم شده مفتوحة خلاص حمص نعم بعده اترك غسل الحصى لا قال ولا يستحب عصر غسل حصى لك غير النقط وصار الشيء ثاني نعم حماري صارت بن قاسم صلى الله عليه وسلم قال الحمص حب معروف يوكل بفتح الميم وكسرها زين جميل معظم لا بأس حمص ولا حمص الأمر سهل نعم وأخ غسل وش قال عنه حسن الله عليه؟ غسل الحصى بدعة يقال التعبد به، لكن لو صار عنده في شيء يعني كان ما لاحظ أنه ما هو بنظيف أو شيء حصله، لكن التعبد بذلك اعتبار أن هذا من مما ينبغي و... لا غلط بدعة. مثلاً قال الصحيح أن غسله بدعة. أي. يعني التعبد به يعني وقصد إن هذا، لكن لو صار إنه في غبار في كذا وغسله يمكن أخذ، ولا شك إن الأرض التي أخذها من شوي ما هي بنظيفة يمكن لسبب. نعم. نعم. وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق. نعم. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة. هذا تحديد المشعر، مشعر منى تحديده من الشرق والغرب، هي ما بين وادي محسر وجمرة العقبة. وادي محسر خارج عنها والعقبة خارجة، جمرة العقبة خارجة عن منى، خارجة عن منى، ويحدها شمال وجنوب الجبال. فوجه الجبال إلى وادي منى هذا من منى، وظهر الجبال خارج منى. فهو ذكر الحدين الشرقي والغربي، قال وهي ما بين وادي محسر وجمرة العقبة. أما حدودها الأخرى يمين وشمال فحدودها الجبال، حدودة بالجبال. نعم. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها. من وإلى الآن في التحديد المجرور يعني مدخول من ومدخول إلى، يعني داخل المحدود ولا خارج المحدود؟ خارج المحدود في الكلام. مثل أتم الصيام إيش؟ إلى الليل. يعني ما بعد إلا خارج عن المحدود. نعم. وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاه. هذه السنة كما جاء في صفة رمي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى جمرة العقبة رماها 7 حصيات ويرفع يده، ما يأخذ الحصاة ويضعها، لا رمي، لو وضعها لم تجزئ، لأن المشروع هو الرمي، أن ترميها رمي، ويرفع يده حتى يعني يرفعها دون تكلم. وهذا حكاية لصفة رمي النبي صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة، لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا مناسككم، فرمي جمرة العقبة من المناسك. نعم. رماها 7 حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى متعاقبات، يعني ما يفصل بينها، يرمي حصات يروح يدور، لا يرميها 7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة. نعم. ب7 حصيات متعاقبات. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، كلها مواضع ذكر. نعم. رماها 7 حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاه، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا. يقول ولا يجزئ الرمي بغيرها، أي بغير الحصى، لا ما يأخذ كسر طين مدر ولا يعني واحدة فات عليها حصات وفي يدها خاتم ذهب رمته مضحية يعني من الحرام، أو واحد عليه خاتم افرض أنه خاتم حديد ورماه بدل حصات، هذا معنى قولهم لا يجزي بغيرها أي بغير الحصات، ولا إيش ولا ثانية، ولا بها ثانية، ولا بالحصى ثانية، يعني حصى قد رمي به لا يرمي به، لا يجزي الرمي بحصى قد رمي به. ويشبه هنا هذا بالماء المستعمل، والماء المستعمل فيه بحث ذكر في أحكام الطهارة، فهذا مثل الماء المستعمل، فإن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، هذا هو المشهور عند الفقهاء، وهذا من جنسه، هذا مستعمل في العبادة فلا تستعمله مرة أخرى، وإلا لو كان هذا يصح ماذا يترتب؟ يعني خذ من الحوض، ها؟ خذ من الحوض حصى وارمي، لا تتكلم تبحث وتلقط الحصى، لا، لكن نقول ما يجزي أن تأخذ من الحوض لأن هذا حصى مستعمل، لا لا معنى لم هذا حصل قد رمى به، وإلا نأجز كل واحد يأخذ حصى الثاني إذا رمى به، يأخذ منها الكومة العالي في الجمرة، ولكن الآن وين ما يجد، أقول الآن ما يرمى به لا سبيل إليه، ما يرمى به لا سبيل إليه، لكن لو ضاع الواحد حصات وراح يعني من ما يأخذ، لو أخذ من خارج في الغالب إن اللي يجده خارج الحوض ما هو من الحوض، يعني يكون من بعض الناس اللي يرمي من بعد وتسقط في الأرض، هذا ما صار له حكم. تعود من الشخص ها؟ تعود تضرب في الشخص وتعود. إيه هذا يحصل. لا ينبغي لمن احتاج إلى حصى أن يبعد عن الجمرة. نعم. السلام عليكم. ابن تيمين رحمه الله رجح قال قول راجح أن الحصى المرمي بها مجزئة، وهذا مع كونه هو الصحيح أرفق بالناس. لأنه أحيانا تسقط منك الحصى وأنت عند الحوض وتتحرك، ما أدري ماذا يقول الشيخ أن يأخذ الإنسان من الحوض، هذا فرضها في حالة معينة ما يلزم أنها مستعملة. الشيخ قال فإذا قلنا بالقول الراجح أمكن الإنسان أن يأخذ من تحت قدمه ويرمي بها، وأورد على هذا القول أنه يلزم منه أن يرمي الحجاج كلهم بحصات واحدة، لا هذه افتراضية، كلهم بحصات، الحجاج كلهم يرمون بحصات، هذا افتراض ما له وجه، لا الإلزام هو اللي أنا أقول، هذه ما ذكر الشيخ ولا جاب اللي أنا أقول أنه يلزم على القول بجواز الرمي بالحصى المرمي به أنك تقف عند الحوض وتأخذ 7 حصيات وترمي، ها؟ هذا حاصل. حاصل؟ نعم هذا يحصل. إيه يحصل جائز؟ لا أقول يحصل موجود هذا، هل نقول يبقى. إن ما يجزي؟ إيه أنا أقول ما يجزي. بعضهم أحسن الله إليك يجيب معه حصن زايد احتياط، هم اللي لم نقضى كبوه على جدار الحوض أو كبوه عند. ما أدري من هالأصل إن الحصى الأصل. ضرورة يعني كل هالحصات المرميين به. بعيد عن الشخص. لا إله إلا الله. الشيخ البليهي المعلم المرمي، شوف الرمي هو على الشخص ولا في الحوض؟ الرمي المشروع أن ترمي على الشخص؟ لا لا، يعني أنا إذا رميت ما أقول كذا، نعم يعني الشيخ البليهي ضروره ان تضرب في الدار، هذا الشخص هذا من فعل الناس، من فعل يمكن ولاة الامور لتحديد محل الرمي، ليس المشروع ان ترمي ان تضرب الشخص، المشروع أن ترمي الحصيات في هذا المكان، وحتى الظاهر أنه قديما ما كان فيه جدار داير. هذا كله من فعل ولاة الأمور لتحديد الموضع وضبط الناس ومنع مثلا التدافع بس، ولا هو المكان مكان بس المشروع هذا الموضع ترمي بهذا المكان. شخص قديم ما أعلم أنه قديم كده، من يعني الرسول رمى شخص ما لا، المعروف عند العلماء إن المشروع الرمي في المكان، الرمي في هذه البقعة المحدودة، بقعة محدودة معروفة لا تقبل التوسعة. نعم الشيخ البليهي له تعليق، قوله ولا بها ثانيا وهو اختيار الشيخ، ووجه ذلك أنه لم وهو اختيار الشيخ. وجه ذلك أنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ولا القول بجوازه ولا عن أحد من أصحابه، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم من حديث عائشة، ولأنها استعملت في عبادة كماء الوضوء، ولأنه أيضا حصن غير متقبل لما أخرجه البيهقي وغيره. نعم. ولأنه أيضا حصن غير متقبل لما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس. عن ابن عباس ما تقبل رفع لا شيء. نعم نعم، يعني الحصى اللي نلقاه في اللي باقي في الحوض هذا غير متقبل الحديث هذا، يظهر انه لا يعتمد عليه. ذكر ولانه غير متقبل لحديث. نعم نعم، عن ابن عباس انه قال في حصى الجمار ما تقبل منه رفع وما لم يتقبل ترك، ولولا ذلك كان مثل الغنائم في الشرائع الماضيه. نعم، وما لم يتقبل ترك، ولولا ذلك كان أطول من ثبير. انتهى. لا من سبير يعني ما يأخذ الإنسان من الحصى اللي خارج الجمار يا شيخ؟ الخارج ما هو متأكد أنه مستعمل، اللي خارج أمره أسهل عندي، لكن ما تأخذ من الحصى لا أبد. إذا غير أحسن الله إليك، ويعني يزيدنا يعني طمأنينة أنه اختيار الشيخ. لا إله إلا الله، غير متيقن اللي في الحوض حتى لك اللي خارج المعنى لا أتكلم فيه، اترك الآن هذا البحث ما هو مخصوص بالسنتين الأخيرات، كان الحظ يتراكم فوق الأرض فوق الحوض ويصل إلى رأس الزرنوق هذا الشخص. ومن يبي يطيح أحسن الله إليك، يبي يطيح قد يطيح صحيح، لا تأخذ منه، لا تأخذ من اللي طايح من الحوض. إذا قلنا أحسن الله إليك أن الآن الحوض من صنع بعض الولاة، وصار يعني الحصى اللي يستعمل ولما استخدم كله مختلط ببعضه، لا تفرق أنت احتطن نفسك، لا تأخذ من الحصى اللي في الحوض، لا تأخذ، ابعد عن الحوض يعني. أي حبيب ما فيها مشقة لي شوي؟ لا لا لا لا لا لا أبد، الأمور ميسرة، أنتم تفرضونها كذا، جيبها من خيمك من قبل طاحت الشكر يا خذ من خذها من اللي بجنبك عيلة، ضيقت على نفسك فافعل ما شئت، ضيقت حج عباده ولا ما اعطيك. شيخ احسن الله لك، الواقع ان الناس ما شاء الله يحتاطوا زياده، يجيبون انا اجيب معي اخذ ويكون مع مرافق مع الحصى زايد، بعضهم يشيخ وزع لا تضيقون يعني، كل هذا مدافعه لاجتهاد العلماء في قولهم، لا لا ابدا، إلا اجتهادهم له وجه. نعم نعم، ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، يقول ولا يقف يعني إذا رمى الجمرة جمرة العقبة في يوم النحر لا يقف عندها للدعاء كما يفعل في الأيام الآتية عند الجمرة الأولى والثانية، جمرة العقبة لا يقف عندها لا في يوم النحر ولا في بقية الأيام، إنما الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى والوسطى. نعم، ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويقطع التلبية قبل أن يرمي، يعني إذا وصل الجمرة للرمي شرع في نسك جديد، شرع في نسك جديد فيرمي الجمرة ويكبر، يصير المشروع في حقه التكبير عند كل حصات. نعم. ويرمي بعد طلوع الشمس، ويرمي بعد طلوع الشمس، هذا مفروض إنه دفع، يعني دفع قبل طلوع الشمس ووصل قبل طلوع الشمس، أو إنه رمى أو تقدم يعني الفجر ممن يرخص لهم. يقول ولا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لو أنه صار طريق سهل ومشى قبل طلوع الشمس ووصل قبل طلوع الشمس ينتظر حتى تطلع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، رماها ضحى، وضحى تعني بعد ارتفاع الشمس. وجاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لبعض من رخص لهم في الدفع يا بني لا ترموا، صار يلطح أبخالهم ويقول يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. نعم. نعم. بعد. ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، يجزي بعد نصف الليل، هذا مرتب على جواز الدفع من مزدلفة، هذا مبني على ما سبق، وسبق التفصيل والمذاهب في هذا، منهم من يقول يجوز الدفع حتى قبل نصف الليل، وكثير من أهل العلم يقول يجوز الدفع بعد نصف الليل. وأما من رخص له في الدفع قبل فنرجو أنه يجزئ أن يرمي قبل طلوع الشمس بل وقبل الفجر. فهل الرخصة من النبي عليه الصلاة والسلام للذين رخص لهم هل هو يعني من أجل ما قد يحصل من الزحام في الطريق أو من أجل الزحام على الجمرة؟ هذا محتمل، لكن الفتوى والعمل الآن على هذا المعنى، أن من دفع مثلا على المذهب بعد نصف الليل فله أن يرمي، ومن دفع آخر الليل على السنة ممن له الرخصة يرمي إذا وصل كذلك، ومن كان من أهل القوة والقدرة لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، على ما جاء في حديث ابن عباس لا ترموا يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. نعم. نعم. ثم ينحر هديا. بس كيف على هذا؟ اقرأ لنا في كلام الشيخ على المسائل هذه المرة. نعم. قوله فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، أي بعد هذه ما فيها بحث للشيخ. لا. ها؟ لا. لا. وأخذ الحصى. وش قال على أخذ الحصى؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يأخذه من وادي محسر أو من بعده، لأنه قال فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ، فعلى هذا يأخذه بعد أن يتجاوز محسرا في طريقه. والذي يظهر لي من السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الحصى من عند الجمرة، لأنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف يقول للناس بأمثال هؤلاء فرموا. وأما أخذه من مزدلفة فليس بمستحب، وإنما استحبه بعض المتقدمين من التابعين لأجل أن يبدأ برمي جمرة العقبة من حين أن يصل إلى منى، لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منى، ويفعل قبل كل شيء، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى وهو على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله وينزل رحله، والناس لا يتيسر لهم أن يقولوا لأحد منهم ألقط لنا الحصى وهم على إبلهم، ولكن كثيرا من الخلق يظنون أنه يجب أن يكون الحصى من مزدلفة وجوبا، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يغسل الحصى، وقال بعض العلماء إنه يغسله تطهيرا له إن كان قد أصابته نجاسة، أو تنظيفا له إن لم تكن أصابته نجاسة. والصحيح أن غسله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله. قوله عدده 70 بناء على أنه يتأخر اليوم الثالث من أيام التشريق، فإن لم يتأخر فأسقط من 70 21 تكون. يعني إذا كان يعرف أنه متعجل كم يلقط؟ 49 يلقط 49. نعم. فأسقط من 70 21 تكون 49. والصحيح أنه لا يأخذ 70 ولا 49، وإنما يأخذ الحصى كل يوم. يعني ما هو يقول الشيخ الصحيح أنه لا يأخذ 70، يعني أنه لا يشرع له، ما هو معنى أنه لا يجوز له؟ هذا ما ينبغي حمل كلام الشيخ على هذا، أنه لا يشرع له أن يلقط 70 ولا 49، لا يشرع له ولا نقول يستحب له، لكنه جائز. نعم. والصحيح أنه لا يأخذ 70 ولا 49، وإنما يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه وهو ذاهب إلى الجمرة، لأن الشيء الذي ليس عليه دليل يكون عدم فعله لا سيما. كان شرع الشيخ قديما قبل أن تتغير يعني أوضاع المشاعر بتغيير وجه الأرض وتربتها بالسفلة والأبنية، كانت الأرض طبيعية، يستطيع الإنسان يأخذ ويلقط العصا من طريقه بيسر. نعم. لأن الشيء الذي ليس عليه دليل يكون عدم فعله لا سيما في العبادة هو الدليل. نعم. بل لو قال قائل يأخذ في اليوم الثاني 7 حصيات للجمرة الأولى، وفي طريقه منها إلى الثانية يأخذ 7، وفي طريقه من الثانية إلى الثالثة يأخذ 7، لم يكن هذا بعيدا. وأما أن يجمع 70 حصى من أول الأمر فهذا ليس بسنة. ليس بسنة، تمام، هذا التعبير دقيق. نعم. بعد قوله بين الحمص والبندق، بين المؤلف حجمه والحمص معروف، والبندق هو بالقدر الذي تضعه بين الإبهام والوسطى من الحصى ثم ترمي به بالسبابة. مثل حصى الخلف أخذ من الحديث. نعم. فإذا وصل إلى منى، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، أي إذا وصل الحاج إلى منى. ومنى اسم معروف، اسم مكان معروف، وسميت بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي يراق من الدماء، وهي من حيث الإعراب مصروفة، فنقول إلى منى بالتنوين. إلى منى. منى. إلى منى بالتنوين، وحدها شرقا وغربا من وادي محسر إلى جمرة العقبة. وظاهر كلام المؤلف حسب دلالة من أن الوادي منها، وليس كذلك. وظاهر كلام المؤلف حسب دلالة من أن الوادي منها، وليس كذلك. أما جمرة العقبة فليست منها، لأنه قال إلى جمرة العقبة، والمعروف في معاني الحروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، لكن إذا كانت المسألة من باب الحد فإن ابتداء الغاية وانتهاؤها لا يدخلان. فإذا قلت إذا كان ولكن إذا كانت المسألة من باب الحد فإن الحد الحد الحد الحد نعم الحد بالدال الحد نعم. فإن ابتداء الغاية وانتهاؤها لا يدخلان. فإذا قلت لك من هذه الأرض من كذا إلى كذا، فالحد لا يدخل في المحدود لا ابتداء ولا انتهاء. وبهذا يتقرر أن وادي محدود بحسب القرائن، بس القرائن هي المحكمة. وبهذا يتقرر أن تقول تقول منها الحصات إلى هناك إلى تلك الحصات. أحيانا من هذا التعبير يمكن العرف يقتضي دخولهما، يعني مثلا بتر والمراسيم يقول لك منها الحصات إلى تلك الحصات، يعني في التصور أنه في عرف الناس كلاهما داخل. إذا قلت من هذا من المرسام، هذا من هذا المرسام إلى المرسام رجصة، فالظاهر أن العرف أن كلاهما داخل، فالمسألة ترجع إلى العرف أكثر منها. نعم. أما من حيث اللغة فكما تفضل الشيخ. المرافق بينت في السنة الله يحفظك. نعم. فإذا قلت لك من هذه الأرض إلى من كذا إلى كذا فالحد لا يدخل في المحدود لا ابتداء ولا انتهاء، وبهذا يتقرر أن وادي محسر ليس من منى، وأن جمرة العقبة ليست من منى. ومن الشمال والجنوب قال العلماء كل سفوح الجبال الكبيرة ووجوهها التي تتجه إلى منى من منى، وبناء على هذا تكون منى واسعة جدا وتسع الحجاج لو أنها نظمت تنظيما تاما مبنيا على العدل، لكن يحصل فيها الظلم، فتجد بعض الناس يتخذ مكانا واسعا يسع أكثر من حاجته. يا أخي معروف هذا ما نحتاج إلى شرح. نعم بعد. يتكلم عن قالوا توجد مشكلة في طلب الحاج، يقول بعض الناس انا لا اجد ارضا بمنى الا باجره، فهل يجوز ان يستاجر ارضا في منى؟ قال الجواب نعم يجوز، والاثم على المؤجر الذي اخذ المالك بغير حق، اما المستاجر فلا اثم عليه. ولهذا قال الحنابلة رحمه الله لا يجوز تاجير بيوت مكه. طيب، لكن هل يجب على الحاج ان يستاجر هذا؟ لا اقول هو الشيخ ما تكلم عنه، أما يجوز يجوز أن يستأجر، يجوز أن يستأجر، لكن يجب عليه. والناس كلهم الآن أصحاب الحملات يستأجرون، كل الحجاج يستأجرون الآن. ذكر الحجاج اللي يقطنون وينزلون ويبيتون بهم كلهم مستأجرون، كلها أجرة تحولت إلى مولد. هو ذكر قال فإن فعل صاحب الحملة أصلا مستأجر من الدولة. لا إله إلا الله. هو يأجرنا. يا حبيبي أنا ما أتكلم. آل الأمر إلى التأجير. يعني هو مثلا لو أخذ مثلا وعنده متسع يجوز له يأجره ولا ما يجوز؟ منه؟ صاحب الحملة مثلا. عنده متسع لأنه استأجر من الدولة مساحة معينة. إحنا كلامنا نحن كلامنا في تأجير الدولة. لا أنا أقصد نفس هذا صاحب الحملة أنا. أنا الدولة ما أنا بحث عنها. ولا هو حرام إحنا عارفينه بس إحنا نقول. خلاص. ما بعد الدولة. ما بعد الدولة. صاحب الحملة يجوز له يأجر إذا صار عنده متسع. هذه مسألة فيها تأمل ما ذكر في الأخير. إذا كان عنده متسع وهو مستأجر يعني متسع مستغن عنه يعني. نعم. الأشبه إنه ما يجوز. يعني ما يأخذ إلا قدر حاجة. يأخذ قدر حاجة. طيب لو مثلا أجر بقدر ما دفع للدولة يجوز له؟ يعطونها إجارة تأسيس فيها شخص ويمكن ما يأتي ثلاثة. عندك شيء فيها؟ إي الشيخ قال لك منى وعرفة ومزدلفة مشاعر كالمساجد. لا يجوز. لا يجوز لأحد إطلاقا أن يبني فيها بنان ويؤجره. هذه تقريرات محمد بن إبراهيم، وكان من أشد الناس في هذا الأمر رحمه الله. ولا يسوغ البناء ولا للمرافق الحكومية ولا خدمات أبدا، كان شديدا ويقرأوها في فتاويه، كان شديدا لو أخذ برأيه. ما ضيق للمرافق الحكومية الحين شاء الله. أصلحهم الله أصلحهم الله أصلحهم الله وهداهم وهداهم الصراط المستقيم وأصلح بطانتهم يدعى لهم صلاح الحال. نعم. وذكر في الأخير فإن فعل فالناس معذورون يبذلون الأجرة والإثم على الذي أخذه. قوله رماها بسبع حصيات. بس باقي هذه المسألة ما تعرض لها. الوجوب يجب عليه يستأجر الحج. بدي. الشيخ ما تعرض للوجوب. إيه. قلنا لك ما تعرض للوجوب. ما تكلم عن الوجوب. بس يجوز وبس. نعم. يجب عليه يستأجر الحج. عندي إنه لا يجب. ما يجي قوله رماها بسبع. لو واحد يتحكم في مسجد وقال ما أحد يصلي إلا بأجرة أبلي رأس له في بيته توكل على بس يطول. قوله رماها بسبع حصيات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم سبع متعاقبات أي واحدة بعد الأخرى، فلو رمى السبع جميعا من شدة الزحام لم تجزئ إلا عن واحدة. أما لو رماها جميعا غير مبال بتعاقبها فإنها لا تجزئ ولا عن واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه يرفع يده حتى يرى بياض إبطه صلى الله عليه وسلم. نعم. علل صاحب الروض هذا بأنه أعون له على الرمي، وهذا إذا كان الإنسان بعيدا، لكن إذا كان قريبا فلا حاجة إلى الرفع، إذ المقصود هو الرمي، فالإنسان البعيد يحتاج إلى رفع يده حتى يصل الحصى إلى مكانه. والله بس تأثم بالرسول، ما الرسول رماها من قريب. نعم. ويكبر مع كل حصاة، أي كلما رمى قال الله أكبر مع كل حصاة، وبهذا تعرف الحكمة من رمي الجمرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الله سبحان الله، يعني شريعة، يعني الذكر تارة يكون مشروع منفردا تسبيح وتهليل وتكبير، وتارة يكون مرتبطا بفعل في تسبيح مقيد وتسبيح مطلق. فالتسبيح المقيد مثلا في الركوع والسجود هذا تسبيح يعني مرتبط بفعل، بركوع مرتبط بسجود، والتحميد والتكبير مرتبط بأفعال. لكن الآن أنت من تنفصات والشيء تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا مرتبط بالفعل. فالتكبيرات مع رمي الجبار، مع رمي الجمار، نعم، هذا من نوع التكبيرات التي في الصلاة مرتبطة بالفعل، مرتبطة بأفعال. يكبر مع كل حصان، لو كبر 70 تكبيرة قبل أن يصل للجمرة تنفعه؟ ها؟ لا، هذه تكبيرات مقترنة بأفعال. نعم. يعني لو رمى بدون تكبير ما تصح الرمية؟ قد يقال إذا تعمد هذا الشيء واستخفاف، لكن لو نسي أو رمى مستعجل نرجو أنه، لأن النسك هو الرمي. نعم. الحكمة وإقامة ذكر الله وتعظيم الله عز وجل وتمام التعبد، لأن كون الإنسان، أما أن يتعمد أنه يرمي بلا تكبير فأحرى أن لا يجزئه. نعم. فالحكمة وإقامة ذكر الله وتعظيم الله عز وجل وتمام التعبد، لأن كون الإنسان يأخذ حصا يرمي به هذا المكان يدل على تمام انقياده، إذ أن النفوس قد لا تنقاد إلى شيء إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شرع. وأما ما يذكر من أن الرمي هنا إنما هو لإغاظة الشيطان فإن هذا لا أصل له إلا أن يكون من حيث عموم العبادة، لأن الشيطان يغيظه أن يقوم العبد بطاعة الله. وعلى هذا المفهوم الذي لا أصل له صار بعض العامة إذا أقبل على الجمرة أقبل بانفعال شديد وغضب شديد وحمر العينين، يضرب مكتوب على الجمرة الشيطان، مكتوب عليها، ما هو مكتوب صحيح. ها؟ الشيطان كبير ترجمة للجهال، ما لقوا إلا نقول الشيطان هذا. حتى هو لجا سألت يقول وين الشيطان؟ أي وين الشيطان؟ لا يقول وين الجمرة. ولكن يعني هذا لعله مما ورد في الآثار، إن أصل الجمرة تشريع رمي الجمرة إنه ما كان فيما روي أنه مما كان من إبراهيم حين عرض له الشيطان عند ذبحه، أو عندما أراد أن يذبح إسماعيل عرض له الشيطان فرمى، ثم عرض له فرمى، ثم عرض له فصار السنة. هذا ينظر في الروايات الواردة في هذا، فكأن يعني هذا هو المشهور، إن سبب رمي الجمار هو رمي إبراهيم للشيطان عندما عرض له عند ذبحه، عندما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل. نعم. نعم. تعرض الشغل هذا؟ لا ما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على لا إله إلا صلى الله عليه وسلم. أقول الشيخ ما عرض لسبب، يعني معروف أن السعي بين الصفا والمروة ثبت أن سببه وأوله سعي هاجر بين الصفا والمروة عندما كانت تتطلع إلى يعني الغوث، وسبب الرمل، شوف وسبب الرمل في الطواف الأول له سبب معروف وهو يعني مراغمة المشركين عندما قالوا يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في عمرة القضاء أو القضية نعم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا الأربعة الباقية ويمشوا ما بين الركنين نعم. فلهذه المناسك بعضها له أسباب معروفة نعم. وادي محسر ذكر فيه السبب، وادي محسر المشهور إن سبب ذلك أنه يعني الموطن الذي نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل. ذكر شيء ذكر غيره ذكر، وقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة وفي الخروج من مزدلفة، ولعل هذا فأراد إيش؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة في الدفع من عرفة بعد الغروب نعم، وفي الخروج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ولعل هذا أقرب التعاليل، ولهذا قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أحسنت نعم. وعلى هذا المفهوم الذي لا أصل له صار بعض العامة إذا أقبل على الجمرة أقبل بانفعال شديد وغضب شديد بعد نعم. وين الشيطان وين متحمس ويرمي بحماس وكأنه إذا ضرب الشخص خلاص أوقع في الشيطان، رأيناهم بالحصى يعني يفهمون إن الشخص هذا هو الشيطان، هو نفسه يرمون بالنعال والخشب والخشب نعم. قوله ولا يجزئ الرمي بغيرها أي بغير الحصى حتى هذه المفهوم أي بغيرها أي بغير الحصى حتى ولو كان ثمينا، قال في الروض كجوهر وذهب ومعادن، لأن المسألة تعبدية، فلو رميت بجوهر أو بألماس أو بحديد أو بخشب أو طين أو إسمنت فلا يجزئ، لكن لو كان في كسر الإسمنت حصن لا أجزأ الرمي بها. قوله ولا بها ثانيا أي لا يجزئ الرمي كسر الإسمنت فيها لكن لو كان في كسر الإسمنت حصن لا أجزأ كسرة الإسمنت فيها حصى، لأن الإسمنت مصوب على خرسانة يعني كان ما يضر كون الحصات يعني مغطاة بالإسمنت لا يضر نعم نعم، لكن لو كان في كسر الإسمنت حصل لأجزاء الرمي بها. قوله ولا بها ثانيا أي هذه مثلا تجاوزنا بس تجاوزنا بس بعده. قوله ولا يقف أي بعد رمي جمرة بعده هذا ما في أي إشكال. قوله ويقطع التلبية قبلها نعم أي يعني التلبية بالحج أو بالحج والعمرة إذا كان إن كان قارنا فيقطع قبل الرمي، لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وعلى هذا فلا يزال يلبي في الدفع من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، ويقطع التلبية عند البدء في الرمي لأنه إذا بدأ شرع له ذكر آخر وهو التكبير. قوله ويرمي بعد طلوع الشمس الفاعل الحاج يرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد طلوع الشمس مسائل نعم. قوله ويرمي بعد طلوع الشمس الفاعل الحاج يرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد طلوع الشمس لحديث جابر نعم. مسائل الأولى من توكل عن غيره في الرمي إلى آخر هذه مسائل يأتي القول فيها إن شاء الله نعم. الحديث اللي سند عليه الشيخ الذي اسمه ابن مسعود من وصل في وقت المغرب يجمع ولا ما يجمع، حديث رواه البخاري شيخ عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله يعني ابن مسعود قال فأتينا مزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك طيب شيخ فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أرى رجل يعني يرى أنه رجلا قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين. يا بس مثل ما لكن هل إلى من وصل وقت المغرب ما يجمع؟ هذا يعني مرت وقلنا الأمر فيها واسع. يقول إذا وصل وقت المغرب ما يجمع. الأمر واسع. هذا رأي الشيخ اللي يقول إني كنت ذكرت هل مرت علينا وقال الشيخ كان رأيه القديم إنه ما يجمع وأن يؤخر وأن يكون حكم حكم النازل ورأى أخيرا أنه لا بأس وحنا نقول الأمر واسع. نعم محمد أحسن الله إليكم. يقول السائل سمعنا من بعض الناس أن الأحجار المرمي بها تعاد إلى مزدلفة ليلتقطها الحجاج للسنة القادمة، فإن كان صحيحا فهل يجزئ ذلك؟ لا ما نشعر، أول نشوفه صحيح ولا صحيح بعده. أحسن الله إليكم. ولا أظن صحيح، يرمونها يشيلونها من الجمرة يحملونها بسيارات وشاحنات يروحون يبثونها في مزدلفة. مزدلفة الآن مطبقة بالخطوط الأسفلتية نعم أمن مطبقة، الناس لا يجدون فيها مستراحا، أكثرها صار خطوط ومواقف السيارات. نعم أحسن الله إليكم. أقول السائل إذا كان على الحصى ريحة نجاسة تغسل رح بعده. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم أخذ عمرة أسبوعيا؟ الأولى أن يكون يعني أن تطول المدة بعض الشيء، يعني شهر مثل شهر أو إلى نبت الشعر بحيث أنه يصير يتهيأ للتقصير لمن يريد أن يقصر، وليس العمرة ليس لما بين العمرتين حد معلوم شرعا وهو محل خلاف، حتى أن من أهل العلم من يقول لا تجد العمرة إلا كالحج في كل سنة عمرة بس، ولكن هذا قول مرجوح، بل يجوز تكرار العمرة في السنة الواحدة، لكن ما تكون يعني كما نقول لا تفعل عمرة في يوم تجيب عمرتين، بعض الجهال يذهب الصبح ويأتي بعمرة ويحلق أو يحلق بعض رأسه ويذهب مرة أخرى ويأتي بعمرة، يعني يمكن في اليوم الواحد يجيب ثلاث عمر، لا ينبغي يعني بعض الفصل يعني من شهر أو أسبوعين أو ما أشبه ذلك، وهذا التحديد يعني مأثور بعضهم يقدره بشهر وبعضهم يقول إذا يعني جمم رأسه ونبت، يعني كل مواضع اجتهاد. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل ورد حديث في فضل شهر ربيع؟ لا نعلم أبدا، كل الأشهر الحرم وشهر رمضان بس وأشهر الحج، أما الربيعان وجمادان ما ليس لهما خصوصية في شيء من العبادات، ليس لهما خصوصية في شيء من العبادات. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الربيع الأول موضع بدع، موضع بدعة المولد. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل امرأة كانت تبدأ بقراءة الفاتحة قبل أن تستتم قائمة من سجودها، فما حكم صلواتها السابقة؟ صلواتها مقبولة إن شاء الله، ولكن من الآن من حين عرفت يجب عليها ألا تقرأ الفاتحة إلا بعد أن تستتم قائمة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل استدل بعض الصوفية بأن شيخ الإسلام خالف العلماء السابقين في مسألة الطلاق، ويقولون أنه رحمه الله خالف الجماعة فلا ما خالف، بل ما ذهب إليه هو الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما قال ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة. نعم بعد أحسن الله إليكم. يقول والخصوم يتتبعون يعني الأخطاء أو ما يظن أنه خطأ للتشنيع على مخالفهم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل نعم بعض الأشخاص إذا أشكل عليه حكم فقهي بحث في الشبكة العنكبوتية عن حكمها في المذاهب الأربعة ثم يختار القول الأسهل ويقول كلهم أئمة وقولهم معتبر فما رأيكم في فعله هذا؟ لا هذا غلط. التخير من مذاهب الناس هذا فيه اتباع للهوى، يأخذ من أقوال أهل العلم ما يوافق هواه. لا، إن كان يعني متمكن ولديه علم يميز به بين الراجح والمرجوح عليه أن يتقي الله ويختار ما يقتضيه الدليل ويأخذ بما يقتضيه الدليل. وإن كان ليس من أهل البصيرة بل هو من عامة الناس فعليه أن يستفتي من يثق بعلمه ودينه. فالعامي واجبه التقليد، العامي واجبه التقليد لأنه لا يحسن معرفة الأحكام بأدلتها. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا شاب سوري مقيم في ألمانيا وأستلم راتب من الحكومة بمقدار 1500 ريال سعودي، فما حكم هذا المال؟ نقول لك أولا هاجر من ألمانيا والإقامة في بلاد النصارى والملحدين، هاجر إلى بعض ديار الإسلام فهو خير لك. وهذا المال إذا كان يبذلونه للمقيم عندهم فنرجو أنه لا بأس به، ليس بسرقة ولا غصب، هذه مساعدة من الحكومة للمقيمين في أرضهم. لكن لا يكون هذا المال سببا لاستقرارك واستيطانك ورغبتك في الإقامة. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، فالله ذكر هذه الآية بعد أمر المؤمنين بالهجرة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، جاء بعد آيتين وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، فهاجر والله يرزقك. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يصح تقسيم الصحابة إلى علماء وغير علماء؟ معروف أنهم ليس كلهم علماء، ولهذا يقال فلان من علماء الصحابة، ابن مسعود وابن عباس عمر وفلان وفلان وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء علماء. نعم فيهم من هو من الأعراب، فيهم من هو من يعني ليس لديه العلم الذي يوجد عند عمر وعند ابن عباس وعند ابن مسعود، لكن علماء وغير علماء يعني فيه يعني علماء وغير علماء كانوا يعني يقول علماء وجهال، هذا فيه إزراء. لكن تقول فيهم علماء